بأنه واد في جهنم أعاذني الله وإياكم منها. ويل للمطففين، هذا الوادي الذي أعده الله عز وجل لهذا الصنف من الناس يوم القيامة، للمطففين. المطففون الذين يطففون في الميزان، وأخذ التطفيف من الشيء اليسير، التطفيف الذي لا يعبأ به المرء في الدنيا. ويل للمطففين، من هم؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اشترى من الناس يستوفي كيله تماما بتمام، وإذا كالوه إذا باعوا له يخسرون. يطففون الشيء اليسير، فصاروا الجنين والاثنين والثلاثة أمر يسير، وهذا وعيد شديد جاء لأولئك النفر الذين يأكلون بعضا من أموال المسلمين أو بعضا من أموال الناس بغير حق، وسبيله إلى ذلك تطفيف في الميزان. فكيف بمن يأكل أموال الناس بلا كيل ولا وزن؟ كيف بمن يأكلون ميراث إخوته وهذا بلا كيل ولا وزن؟ وهذا ليس بالأمر يسير. دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان فقال له: يا عبد الملك، قد سمعت ما أنزل الله في المطففين. يقول له: قد سمعت ما أنزل الله عز وجل من وعيد شديد لمن يأكل بعضا من أموال الناس، وطريقه إلى ذلك التطفيف في الميزان، فكيف الأمر بك إذا أكلت أموال الناس بلا كيل ولا وزن؟ كيف يكون حالك يوم القيامة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم جاء هذا الاستفهام باستنكار: ألا يظن أولئك النفر أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يعلم أولئك النفر ومن كان على شاكلتهم؟ ألا يعلمون أنهم سيبعثون مرة ثانية فيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة؟ ألا يعلم أولئك النفر أنهم سيجازون على كل أعمالهم؟ ألم يسمعوا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة سيراه يوم القيامة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم الذي وصفه بأنه يوم عظيم؟ إنما هو الله جل جلاله، وعندما يصف رب العالمين يوما بأنه يوم عظيم فلقد بلغ من العظمة منتهاها. لا يستطيع المرء مع ما أوتي من جوامع الكلم وحسن البيان أن يصف عظمة هذا اليوم الذي قال الله عز وجل يوم عظيم. هذا يوم يقوم الناس بين يدي الملك جل جلاله، ومما يدل على عظمة هذا اليوم قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس، نداء لرب العالمين سبحانه وتعالى لكل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه واخشوه، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم بفعل الطاعات واجتناب كل المحرمات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول الله عز وجل إن زلزلة الساعة فقط شيء عظيم. يتكرر الوصف بالعظمة لما يقترن باليوم الآخر أو لليوم الآخر. الزلزلة فقط توصف بأنها شيء عظيم، فما بالنا بما بعد الزلزلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها جميعا هم بأعينكم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا مما يدل على عظمة هذا اليوم وعلى عظمة الزلزلة، أنك ترى المرأة وهي ترضع صغيرها تذهل عنه. وهذا موطن تكون فيه المرأة أشد حلوا على ولدها وأشد استحضارا لقلبها مع الولد، ومع ذلك تذهل عن وضيعها وهي ترضعه في حال الرضاعة. تذهل المرأة يغيب عقلها عن ولدها وهي ترضعه، فما بالنا بمن يتذكر ذنوب كالجبال. كيف يكون حاله حينما يرى الزلزال؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تضع ما في بطنها من شدة ما ترى. أي شيء ترى؟ أين العقلاء؟ أين العقلاء الذين يعدون لهذا اليوم القريب؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. أين العقلاء من بني آدم الذين يعدون لهذا اليوم العدة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل التي تدل على عظمة هذا اليوم المهين. ومبدأ الأمر أيها الأحبة بالنفخ في الصور، أن ينفخ الملك في البوق العظيم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له بالنفخ في الصور لاقتراب الأمر. أيها الأحبة، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينفخ الملك في البوق العظيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من قبورهم إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون إلى أرض المحشر. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. سيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في أرض المحشر. العرب كانت تعيش بين جبال شمس عوالي، فأعظم ما رأته عين العربي هذا الجبل الأشم العالي. فحينما تحدث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم بما سيكون في يوم القيامة، ظن أحدهم أنه حينما تقوم الساعة يختلف بين الجبال أو في الكهوف. فجاءوا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن الجبال، فصدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأخبارنا، فقال: ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينزفها ربي نزفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها يوم القيامة مكان مرتفع ولا منخفض ليس هناك مكان للاختباء يوم القيامة لذلك ينشأ الخلائق بأعلى أصواتهم يوم القيامة أين المفر؟ أين طريق الفرار من هذا اليوم العصيب؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لا يفر أحد من يوم القيامة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الله عز وجل قال في كتابه وإذا الوحوش حشرت إذا كان الأمر بحشر الوحوش يوم القيامة ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في سنته صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة أبشر أيها المظلوم أبشر فهناك يوم يسمى يوم الدين الملك يومئذ لله وحده سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه أبشر الملك يومئذ لله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إن كان القصاص يوم القيامة من البهائم العجموات فكيف الحال ببني آدم إن كان القصاص يوم القيامة من الملك العدل سبحانه وتعالى يقع بين البهائم العجموات يقتص من البهائم فكيف ببني آدم يوم مهيب يوم عظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل الخلائق تحشر بين يدي الملك نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين يحشر الخلائق على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد قال صلى الله عليه وسلم يحشر الله الأولين والآخرين يوم القيامة ثم تدنو الشمس من الرؤوس مقدارا بل في رواية حسنها أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطى الشمس حر 10 سنين على حرها ثم تدنو من جماجم البشر قاب قوسين أو أدنى سلم يا رب سلم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل فترتوي الأرض من عرق الناس ثم يبلغ العرق من أحدهم إلى كعبين إلى ركبتين إلى حقوين ومنهم من يلجم العرق الجامد كل على قدر ذنوبه ومعاصيه فاستكثر ما شئت من الذنوب والمعاصي يشرب من عرقه ويرتوي الذي كان يفر من رائحته في الدنيا كل على قدر ذنوبه ومعاصيه يبلغ الهم من الناس ما الله به عليم حتى قال نبينا صلى الله عليه واله وسلم فيدعو المرء على نفسه يوم القيامه فيقول اللهم أرني مما أنا فيه حتى ولو إلى النار. يظن أن النار أهون مما هو فيه، كل ذلك قبل أن يبدأ الحساب، فكيف بما بعد ذلك؟ إن غاية أماني البشر يومئذ أن يبدأ الحساب، فكيف بما بعد ذلك؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيبلغ القرب من الناس مبلغا فيقول بعضهم لبعض: ألا تروا ما نحن فيه من الهم والكرب؟ ألا تروا ما نحن فيه؟ اذهبوا إلى أهلنا ليشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب. هذا غاية أماني البشر، أن يبدأ الإنسان أن يحاسب فقط يوم مقداره 50,000 سنة، يقف الخلائق على أقدامهم مع حر الشمس، لا طعام ولا شراب، كرب عظيم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فكيف الحال بنا؟ البشر يقول بعضهم لبعض: اذهبوا الى الانبياء والرسل ليشفعوا لنا عند ربنا ليبدا الحساب. الان علموا انهم هم الشفعاء، الان علموا انهم هم الشفعاء الى الله عز وجل، بعد ان كانوا يسخرون منهم ومن اتباعهم في الدنيا. الان علموا ان الحق قال، ان الحق كان معهم. اذهبوا الى ادم ابو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسكنه الجنه واسجل له ملائكته، اعطي من الفضائل ما لم يعطاه احد، اذهبوا اليه ليشفع لنا عند ربنا. لكن العجب العاجب من قول ادم عليه السلام حينما يذكرونه بما فضله الله عز وجل به، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجل لك ملائكته وأسكنك الجنة، اشفع لنا عند ربنا. فيقول له: لست هناكم، لست هناكم، لست أهلا لهذه المنزلة العالية وهذا المكان الرفيع. لماذا يا آدم عليه السلام؟ لماذا لست أهلا لهذه المنزلة مع ما أعطاك الله عز وجل من الفضائل؟ قد عصيت الله. يذكر ذنبا واحدا قد تاب الله عليه، يذكر انه عصى الله عز وجل مره واحده، فكيف الحال بمن يتجرأ على الله ليل نهار؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ان كان هذا قول ادم فما الذي نقوله نحن يا عباد؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غير نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقول مثلما قال آدم. كل واحد منهم يذكر أنه قد خالف أمر الله، والله عز وجل قد أنزل الوحي على آدم أنه قد تاب عليه وعفى لم ينزل عليه وحده، أن الله عز وجل قد تاب عليه. ثم يأتون إلى إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقول: لست هناكم، اذهبوا إلى غيره. يذكر أنه قد خالف أمرا لله عز وجل. إبراهيم الذي امتنحه رب العالمين في كتابه فقال: وإبراهيم الذي وفى، هو وفى بكل أوامر الله عز وجل، ما أمر بأمر إلا امتثله على الوجه الأتم الأكمل. يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء الخليل، وهذا خوف إبراهيم الخليل يوم القيامة. يقول نفسي نفسي، في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام يقول: اللهم إني لا أسألك مريم بنت عمران، اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. يوم عظيم، يوم مهيب. ثم يأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل جلاله رب العالمين قال للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألم نشرح لك صدرك يا محمد، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، حفظنا عنك ذنبك وغفرناه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي كاد أن يقسم ظهرك يا محمد، كاد أن ينقض ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذنب لنبينا صلى الله عليه وسلم. قرأت في كتب التفسير فوقفت لقول بعض أهل العلم أنه قول الله عز وجل عبس وتولى. إن كان هذا الذنب كاد أن يقسم ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يجتنب ليل نهار بالذنوب والمعاصي؟ عبد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيقبل الله عز وجل شفاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أحبة الكرام، جاء في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه. أنا أريدك أن تتأمل في قول ابن مسعود، يقول رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يكاد أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فقال لها بيدي أكذا. ابن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه. المؤمن يذنب، نعم. التقي الولع يذنب، نعم. كل بني آدم، كل بني آدم خطاء. إن الله عز وجل قال: إن الذين اتقوا بلغوا من العبودية والورع أنهم كانوا من أهل التقوى يخافون الله عز وجل في السر والعلن. إن الذين اتقوا وصفهم الله عز وجل بأنهم من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا وسوس إليهم الشيطان غلبتهم أنفسهم، عصروا الله عز وجل، تجرأوا على حدوده، عصروا الملك سبحانه وتعالى، تذكروا سرعان ما يتذكر، سرعان ما يبصر ما هو عليه من ذنب، فيعود إلى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت في كل مكان وزمان. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته: ثم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. حتى إذا وصلت إلى عالي الدرجات من الإيمان لا بد أن تعصي الله عز وجل. العصمة دفنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن كما قال ابن مسعود يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل، ألقيت الحكمة على لسانه كأنه قاعد في أصل جبل. الجبل إذا سقط على إنسان أهلكه لا محالة، بخلاف الحجر وغيره قد يصيبه بألم بشدة، أما الجبل إذا سقط على العبد أهلكه، كذلك الذنوب. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم، تحذير شديد، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم وما تسمونه بصغائر الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. أنس كان في مجلس وحوله كبار التابعين، الأئمة الكبار، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنا كنا نعدها على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا يقوله أنس لكبار التابعين، فكيف إذا نظر إلينا أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الذي كان سيقول؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كعب ابن مالك هو من معه لما تخلفوا عن غزوة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمرا واحدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي باعتزاله. والقصة معلومة لديكم، تخلف كعب بن مالك والحديث الطويل. بعد 40 يوما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة نفر أن يعتزلوا النساء، فقال كعب بن مالك: يا رسول الله، أطلق زوجتي؟ قال: لا، لكن لا تقربنك. خالف أمرا واحدا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدثهم أحد حتى تنزل عليهم توبة الله، فمكثوا 40 ليلة لا يحدثهم أحد، ثم أمرهم النبي أن يعتزلوا النساء. فجاءت زوجة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ كبير طاعن لا يستطيع أن يخدم نفسه، أتأذن في خدمتي يا رسول الله؟ قال: نعم، لكن لا يقربنك. اسمع لجواب هذه المرأة، قالت: يا رسول الله، يقربني، فوالله إنه على حاله مذ 40 ليلة لم ينقطع له بكاء، 40 ليلة يبكون على ذنب واحد، وتم ميقات ربك 50 ليلة حتى نزلت عليهم توبة الله فصدرت في كتاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. تابوا توبة إلى الله نصوحا كما أمر الله عز وجل كل المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين. هؤلاء كانوا يعظمون الذنب في قلوبهم، يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله لما تجرأت عليه بنو إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا أعظم ذنب يقترفه بنو آدم، أعظم ذنب على الكرة الأرضية أن تشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك فسواك فعدلك. لما عبدوا العجل من دون الله قال لهم موسى عليه السلام: فتوبوا إلى بارئكم. أمرهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. كيف كانت توبة الله على بني إسرائيل؟ فاقتلوا أنفسكم أن تغشاهم الظلم ويضرب بعضهم رقاب بعض. هذه كانت توبة الله على بني إسرائيل. أما أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة الميمونة المباركة، نادى الله عز وجل عليها فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نادى سبحانه وتعالى هذا النداء الجليل الرحيم على كل من أدنى، بل من أصرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال: لا تخلطوا من رحمة الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار. نعم نعم يا رب، نذنب ليل نهار. نعم، كل بني آدم خطاء. نعم يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ملأت صحائفك من الذنوب الأرض حتى ارتفعت فبلغت أعالي السماء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أعالي السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ولا كفرتم. والله يريد أن يتوب عليكم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أعالي السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لو بلغت ذنوبك ما بلغ ثم عدت إلى الله عز وجل غفر لك. إبليس اللعين قال للملك الجليل وأقسم جرأة على الله وعزتك وجلالك: لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فأجابه الملك الرحيم الرحمن جل جلاله، قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. إن عمر بن الخطاب قال: قدم بسبيل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم امرأة تجد تبحث عن صغير لها، كلما وجدت طفلا صغيرا أخذته فأبسطته ببطنها حلوا على ولدها، والنبي ينظر هو من حوله من الصحابة. ثم وجدت صغيرة فأخذته فأرضعته، فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله من الصحابة: أترون هذه المرأة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة تستطيع أن تبقي بولدها بعد أن وجدته في النار؟ قالوا: كلا يا رسول الله، والله لا تستطيع ذلك أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. أين تائبون؟ عند العائدون. الله عز وجل فتح باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم. أين التائبون؟ الله عز وجل ما جعل التوبة بيد عالم أو راهب، إنما هي أن تكف، أن ترفع كف الضراعة لله سبحانه وتعالى. إنه وحده الذي يغفر الذنوب، فتقول ربي إني قد عصيت أذنبت ذنبا، فيجيبك الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا وكلنا ذلك العبد، فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، غفرت لك. التوبة أيها الأحبة، قال الله عز وجل: وسارعوا إليها، وسارعوا إلى مغفرة لربكم. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا أجمعين. للحديث بقية بعد الصلاة، أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا في هذه الساعة المباركة. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته. ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم تب علينا أن نتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر العيوب يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا، واعف عنا واكرمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك مطلع على قلوبنا يا رب العالمين. اللهم من رأيت في قلبه صدقا فوفقه للتوبة والإنابة واقبل ذلك منه يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض